موضوع إقامة الصلاة مرتين، كان في أخ معانا في المسجد أبدى ملحوظة، وإحنا كان لنا رأي مخالف لرأيه، وحبينا برضو نرجع لأهل الفتوى، إدارة الفتوى، عشان هو يستريح وإحنا كمان نستريح. فطبعا إقامة صلاة العشاء مرتين أو ثلاثة أو أربعة جائزة، جائزة ما فيش فيها حاجة. والنقطة بقى هي لو أقيمت الصلاة الأولى اللي هي الجماعة الأولى بالمسجد، وكان في ناس قاعدين منتظرين الجماعة الثانية، هل يصح لهم أنهم يستنوا قاعدين؟ فالخلاف أنه هو كان بيعتقد أنه يجب عليهم أن يقوموا للصلاة الأولى. إحنا كنا بنقول أنه من الجائز له ألا يقوم وينتظر الجماعة الثانية، بدل ناويين الصلاة يبقى منها مباح لهم وجائز أنهم ينتظروا الصلاة الثانية. فلما اختلفنا فقلنا طيب نرجع لناس آخرين أهل فتوى ونستفتيهم، واجتمعت فعلا لجنة من المذاهب الأربعة، واللي هي لجنة الفتوى هنا في اسكندرية وإدارة المسجد تذكره طبعا، اللي هو إبراهيم صبري عزب توفى صباح اليوم رحمة الله عليه، وشيعت جنازته النهاردة من المسجد هنا بعد صلاة العصر، وشيعناه إلى مثواه الأخير. وفي نفس الوقت توفيت أم الأخ عباس الغرياني عضو مجلس إدارة والمحاسب بتاع المسجد، توفيت برضو صباح اليوم، وبرضو عملنا جنازتها بعد صلاة العصر هنا في المسجد، وخرجت الجنازتان من المسجد، جنازة أم عباس الغرياني وأخونا إبراهيم صبري عزب اللي هو يبقى والد أسامة صبري عزب المهندس المسؤول عن التسجيلات والشرايط وكده، ويبقى شقيق الأخ حلمي عزب. الأخ صبري إبراهيم صبري كان معانا من بداية المسجد من زمان، ومن أيام ما كان مدير أمن بورسعيد، رغم وظيفته إلا أنه كان زي اللواء المغازي الله يرحمه، يعني من الناس اللي شرفوا الشرطة في الأخلاق والدين. إبراهيم صبري عزب من حملة القرآن، حفظ القرآن هنا بالمسجد وختم منذ زمن والحمد لله، وكان رئيس بعثة الحج مرة معاكم هنا، أغلبكم عارفوا يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع مدخل إبراهيم وأم عباس، وأن يكرم نزلهما، وأن ينور لهما في قبورهما، وأن يرفع درجتهما في المهدين من عباد الصالحين. ونقرأ الفاتحة ونسأل الله تبارك وتعالى بسرها وبثوابها أن يرفع مقامهما ويوسع لهما في قبورهما وينور لهما فيهما. واحنا لسه كنا بنقول يوم الجمعة، كنا بنقول يوم الجمعة ان الانسان مش عارف، دايما لما يجي رمضان لازم يبقى عامل حسابه ان ربما يكون اخر رمضان له. طبعا احنا بنفتقد اخواننا اللي كانوا معانا رمضان الماضي، وهم السابقون ونحن اللاحقون. فالانسان يحاول قدر جهده انه ينتهز الفرصه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان لربكم في دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. وشهر رمضان شهر القرآن، فيه الرحمة وفيه الفضل وفيه البركة، والثواب فيه أعظم من كل ثواب في أي وقت آخر، ولله تبارك وتعالى أن يصطفي أزمنة على أزمنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحسن ختامنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من صفات الذات العلية والتي هي صفات لازمة للذات العلية، صفات أزلية، صفة السمع والبصر. الله تبارك وتعالى هو السميع البصير. وإحنا قلنا قبل كده إنه في صفات ذاتية وصفات فعلية، فالسمع والبصر من الصفات الذاتية. ولابد أن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقات، كما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات. تكلم بعض الناس في مسألة الصفات، فقال بعضهم الصفة هي الموصوف، الصفة هي الموصوف. فلما تكلموا عن السمع مثلا قالوا ذات الله تبارك وتعالى ذات سميعة، ذات سميعة، وذات قادرة، وذات عالمة، وقالوا الصفة هي الموصوف. ما قالوش ان في حاجة اسمها صفة، في حاجة اسمها ايه؟ موصوف. الصفة هي الموصوف. فالسميع يعني الله، والله سميع معنا كده انه ذات سميعة. ونسأله لا، الصفة غير الموصوف، الصفة حاجة والموصوف حاجة تانية. يبقى الله حاجة والسمع حاجة تانية. الذات حاجة وصفة السمع ايه؟ منفصلة عن الذات حاجة تانية. زي المخلوقات لما بتبقى لهم صفات، فبتبقى انت بتسمع وانت سميع، لكن انت شيء والسمع شيء اخر. وفريق ثالث قال لا، الصفة ليست الموصوف، والصفة ليست غير الموصوف. طب تبقى ايه؟ ما يعني قالوا لا الصفة هي الموصوف، ولا وافقوا دول، ولا قالوا الصفة غير الموصوف. كلام كتير، والكلام ده كله يعني ما يوديش ولا يجيب ولا يؤدي إلى نتيجة. كل ذلك الكلام لا صح، فإنه إعمال للعقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه. ذات الله لا تشبه ذوات الخلق، وصفات الله لا تشبه صفات الخلق، وليس كمثله شيء. كنه الصفة، كن الصفة وراء العقل، وكيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة وراء العقل. واضح؟ يعني هو سميع، يعني ايه سميع؟ كل الصفة نفسها وراء العقل. كيفية اتصاف الذات العلية بالسمع، بصفة السمع، ايضا وراء العقل، لان ليس كمثله شيء. لكن ننزهه تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، ونبعد عن التعطيل اللي هو تعطيل الصفة، ونبعد عن التمثيل، تمثيله بأحد من خلقه. ولو نعمل العقل فيما لا يجب العقل أن يعمل فيه، زي ما قلنا بقى، يبقى كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بصفاته مما هو وراء العقل، وكنه الصفات أيضا مما وراء العقل. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون الصفات الإلهية بمعاني الألفاظ، بمعاني الألفاظ في اللغة، مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة شيء من خلقه. فكما أن ذاته ليست كغيرها من الذوات، فكذلك صفاته ليست كغيرها من الصفات. فنقول الله تبارك وتعالى حي بحياة، عليم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. واضح؟ في فرق بقى بأنك تقول ذات سميعة، يبقى أنت شلت إيه؟ الصفة، عم طبعت الصفة هي الموصوف، لكن لما نقول سميع بإيه؟ بسمع، بسمع ازاي؟ بسمع لا يشبه سمع المخلوقات، يسمع بغير اصمخه واذان، ويرى بغير حدقه واكفان، دون انتقال للصور او انطباع للالوان. واضح؟ ليس كمثله شيء. ونبقى احنا لما بنتكلم في الصفات وبنتكلم في الاسماء بنتكلم من حيث اللفظ ومن حيث ظاهر اللفظ، ولا نذهب وراء ذلك حتى ننجو من التشبيه والتمثيل والتحديد والتقييد والتعطيل وما الى ذلك. لانك انت لو خدت اللفظ مش من حيث الظاهر، من حيث معاني اللفظ، تعمقت في اللفظ وشبهت، يبقى انت وقعت في التشبيه، وقعت في التشبيه. مع العلم بان الله تبارك وتعالى اذا كان متصفا بصفه وقد شاركه الخلق في هذه الصفه كصفه السمع، فالناس تسمع والله تبارك وتعالى يسمع ويرى، فنقول ان المشابهه هي مشابهة لفظية فقط، مشابهة لا تتعدى حدود الاسم فقط، أما المعنى فهو ما وراء العقل. ويبقى كده بنعمل برأي السلف اللي هم قالوا ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على استحالة ظاهر اللفظ، او على يعني بعد إقامة الدليل على ان ظاهر اللفظ محال على الله، يبقى لا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ولا تشبيه، مع تفويض العلم بحقيقة الاوصاف للموصوف سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الصفات الذاتية هنقول عنها إن الله تبارك وتعالى عالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة، مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، وليس كمثله شيء، هو الله. لما نمسك اللفظ بقى، اللفظ السميع، من هو السميع؟ هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، ولا يفوت سمعه شيء، ولا يشغله نداء عن نداء، يسمع هواجس الضمير، وتستوي في كمال سمعه الأصوات، ليس فيها خافت ومرتفع، تستوي في كمال سمعه الأصوات، ولا تختلط عليه ولا تختلف عليه اللغات. وهو منزه سبحانه وتعالى عن أن يكون سمعه بأداء أو بجارحة، بل هو صفة قائمة بذاته يكشف بها كمال صفات المسموعات. والبصير هو الذي يشاهد ويرى ولا يخفى عليه ما تحت الثرى، يرى خفايا الوهم والتفكير، ولا تحجب رؤيته الظلمات والأستار. ورؤيته سبحانه وتعالى منزهة عن أن تكون بجارحة كجوارح المخلوقات، فلا يرى بحدقة وأكفان، بل يرى بصفة، يرى بصفة ينكشف بها كمال يفرق بين المبصرات، لا تفوته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر، ولا يغيب عن رؤيته موجود ظاهر كان أو باطن، خفيا كان أو جليا. سبحانه وتعالى هو القائل لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وهو سبحانه وتعالى القائل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وسبحانه وتعالى هو القائل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وسبحانه وتعالى هو القائل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهو سبحانه وتعالى القائل قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. نعم، إن الله سميع بصير، هو الله الحكم. الحكم من حيث اللفظ، والحكم صفة فعلية، مش صفة إيه ذاتية، صفة إيه فعلية. لأنه كلمة الحكم، الحكم هو من يفصل بين المتنازعين، يفصل بين المتنازعين. من قوله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وهو سبحانه وتعالى القائل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. وحكم بمعنى قضى وفصل في الأمر، من قوله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي شأن حكمه تبارك وتعالى يقول: إن الله يحكم ما يريد، أي ينفذ حكمه وفق إرادته. وقال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومنه في المناجاة أيضا: وأنت أحكم الحاكم. أيضا من حيث اللغة: أحكم الأمر، أتقنه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومنه قوله في القرآن: منه آيات محكمات. والحكم أيضا هو الحاكم. ومن قولك: تحاكم المتخاصمان، أي رفع أمرهما إلى الحاكم. فالحكم أيضا هو الحاكم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الحكم الرشاد، الحكم العلم، الحكم السلطان، الحكم الملك، الحكم القضاء والفصل بين الناس. ومنه قول الله تبارك وتعالى في شأن داود وسليمان: وكلا آتينا حكما وعلما. وقول الله تبارك وتعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. والحاكم المطلق هو الله الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو القائل: إن الحكم إلا لله. وهو الحكم سبحانه وتعالى بين عباده، الفاصل بين الحق والباطل، المنتصف للمظلوم من الظالم، المميز بين البر والفاجر، المجازي كل نفس بما عملت، لا يقع في وعده ريب ولا في فعله عيب. حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وحكم على النفوس بالانقياد والطاعة، هو الله. والكلام عن الحكم يطول يطول، ويكفي أن نشير إشارة بسيطة. أن هذا الوجود بأكمله قبل يقضى قبل أن يقضي الله تبارك وتعالى بإيجاد هذا الوجود، كان محكوما به في الأزل، فهو من حيث العلم بالخلق أصلا وترتيب الوجود كيف يكون، هو الحكم سبحانه وتعالى، حيث وضع كل شيء في مكانه وأحكم كل شيء وحكم بكل شيء، وهو الحكم وهو الحاكم دنيا وأخرى. إن الحكم إلا لله. العدل هو العادل، لكن بصيغة مبالغة. العادل المطلق، أو العادل الذي لا تشوب عدله شائبة. وتجد أننا في الدنيا إذا طلبنا الشهود العدول، وأن يكون الشاهد شاهد عدل، والشاهد العدل له مواصفات في الشرع، الإسلام والعقل والحرية والتقوى وشهود العدول دول لهم صفات كتير قوي واشتراطات اشترطها الفقهاء. العدل من أسماء الله الحسنى، وهو من حيث اللفظ المنزه عن الظلم والجور في أفعاله وأحكامه، الذي يعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه، ولا يصدر منه إلا العدل. ومن أحكامه تبارك وتعالى في حق العباد التي تدل على عدله المطلق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكذلك من أحكامه في خلق، وهو العدل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والعدل أيضا هو الذي رتب الأسباب ووجهها إلى المسببات، فإذا كان التعريف بهذا المعنى، العدل هو الذي رتب الأسباب ووجه هذه الأسباب إلى المسببات، من هذا التعريف يبقى يستحيل علينا أن نعرف عدل الله ما لم نعرف أفعال الله، لأن العدل كل أفعاله عدل. أفعال الله تبارك وتعالى أن للعقل البشري أن يحصرها، فلكي تعرف العدل المطلق لابد أن تعرف الأفعال جميعها، وفعله في ملكه وملكوته من حيث الظاهر للمتأمل يرى أن الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في موضعه. مش احنا في تعريفنا في العدل الأول قلنا ايه؟ يعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه، لأن عدم وضع الشيء في موضعه يعتبر ايه؟ جور على طول، مش كده برضه؟ يعني لما أو تعتبر عقوبة، يعني لما سيدنا سليمان فقد الهدهد فلم يجده قال لو عذبنه عذابا شديدا، لما سألنا كيف يعذبه قال بعض الناس بنتف ريشة فلا يستطيع أن يطير، وقال بعض الناس وعجبني هذا القول بوضع الهدهد في غير بيئته أشد عقوب. إزاي؟ لو حطيت الهدهد في وسط الفراخ يعرفوا قيمته، هيلاقوا ريشه ملون يعملوا فيه ايه؟ ينقروه. طب لو حطيت الهدهد في وسط الطواويس يبقى تافه في وسطهم وملوش قيمه. يبقى مجرد وضع الهدهد في بيئه غير بيئته سواء كانت اعلى او اخفض يعني اعلى او ادنى عذاب. فاذا وضع الشيء في غير موضعه يبقى عقوبه، فاذا لم يكن الشيء قد جنى شيئا بوضعه في غير موضعه يعتبر ذلك ايه؟ جورا. والعدل ان يضع كل شيء في موضعه. وانظروا الى الملك بقى، كله بقى، كناس وكخلق وملائكه وجن ونجوم وشواذ وكواكب وشموس واقمار، تجد ان الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في موضعه. ولكي تعرف معنى العدل يجب ان تحصي افعال الله تبارك وتعالى لترى فيها معنى العدل، كيف رتب الاسباب وكيف وجه الاسباب للمسببات وكيف رتب الامور بعضها على بعض. ما خفي من احكام العدل اكثر بكثير جدا مما ظهر، بل هي فوق العد والحصر. ويجب ان نعلم ان العبد في هذه الدنيا يتقلب بين العدل والفضل. وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. فان اصاب العبد نعمه فبفضل الله، وان اصابته ضراء فبعدل الله وهم لا يظلمون. ان اصابك فضل او نعمه او اصابتك السراء بفضل الله لا لانك تستحق، وان اصابتك الضراء فبعدل الله وانت لا تظلم. فالعبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل وبين العدل. ومن فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين أن يحاسبهم يوم القيامة بفضله ورحمته، وإن حاسب الكفار حاسبهم بعدله. ولذا كلنا يتمنى أن يحاسب بالرحمة والفضل ولا يحاسب بالعدل، فمن حوسب بالعدل هلك، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. وطالما سوف يناقش الحساب سيناقش بإيه؟ بظلم ولا بعدل؟ بعدل. فإن نوقش بعدل هلك، أما إذا وسعته رحمة الله تبارك وتعالى دخل الجنة بفضل الله وليس بعمله. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والكلام لمن؟ لخير خلق الله، لأفضل المخلوقات على الإطلاق، للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من هنا نعلم أن الإنسان لا يستحق شيئا، فكل ما أوتيته، كل ما أوتينا من نعمة أو سعادة أو طاعة أو فضل فهو بفضل الله تبارك وتعالى وليس لأننا نستحق، بدليل أنك ولدت مسلما. أنت ولدت مسلما، هل لك استحقاق في هذا؟ هديت إلى اللغة العربية وولدت متكلما باللسان العربي في بيئة عربية، فعقلت القرآن وسمعت الكلام وفهمت الخطاب، ألك فضل في ذلك؟ هل لك فضل في ذلك في أن تولد مسلم أو أن تولد تتكلم باللغة العربية؟ ألك فضل في أن تهدى إلى الطاعة؟ لا فضل للإنسان، وإنما الفضل كله لله، والله ذو الفضل العظيم. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ والله ذو فضل عظيم. وقال: والله ذو الفضل العظيم. وخاطب الحبيب المصطفى ممتنا عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: وكان فضل الله عليك عظيما. بل وعلى المؤمنين حيث حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وسماهم الراشدون، ثم بعد ذلك قال لهم: فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة، أي تحبيب الإيمان إليهم وتزيين الإيمان في قلوبهم وتكريه الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بل وامتن على المؤمنين وعلى الأمة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كل منا، كل فضل، كل نعمة. وقال في شأن الكفار: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد كان الله والكون عدم، ومن حكم في ملكه فما ظلم، والعدل المطلق هو الله. اللطيف، الله لطيف بعباده، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، فهي بشرى عظيمة. الله لطيف بعباده. الاسم ده، اسم اللطيف، اسم مريح جدا، والذكر به يريح جدا، ويحتمل معاني كثيرة جدا. يكفينا قول يوسف الصديق: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وكلمة يوسف قيلت في معرض التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، إذ أخرجه من السجن حين خاطب أباه وقال عن الله تبارك وتعالى إنه أخرجه من السجن وجاء بأبيه وإخوته من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، عقب على هذا بقوله: إن ربي لطيف لما يشاء. فمن ضمن التفاسير قالوا أن اللطيف، قالوا إن اللطيف هو الذي يضع الشيء ويصوره في قالب الضد. فألبس، ألبس يوسف ثياب العبيد في ظاهرها وهي في حقيقتها ثياب الملك، ولولا ثوب العبيد ما وصل إلى الملك. قالوا: اللطيف العالم بخفيات الأمور ووقائعها، الخبير ببواطن الأشياء. قالوا: اللطيف الذي امتنع إدراكه عن الأبصار، أو امتنع إدراكه بالأبصار، وتنزه عن المكان فلا يتحيز في الجهات والأقطار، وتعالى عن الحد فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. لطيف خفي عن كل الأوهام وعن كل الأفكار وعن جهد العقول، وتعالى علوا كبيرا، وامتنع إدراكه بالأبصار أو الوصول إلى كنه ذاته بالعقول والأفكار، وهو مع ذلك أقرب إلى الأشياء من ذواتها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا: اللطيف الذي يسرع بكشف الغمة عند نزول النقمة. وقالوا: اللطيف مصور الأشياء في قوالب أضدادها، يصور الشيء في قالب الضد. ولذا قالوا: البلية نعمة خفية، ذاك لطف. إن النعمة تتحط في ثوب، ثوب إيه؟ الضد. طبعا النعمة ضد إيه؟ البلية. فيأتي ربنا تبارك وتعالى بالنعمة يلبسها ثوب إيه؟ البلية. فالبلية نعمة خفية، ولا يقدر على هذا إلا اللطيف، هو الذي يستطيع أن يصور الأشياء في قوالب أضدادها. قالوا: اللطيف هو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف. بمعنى من المصالح والنفع والنعم وأسباب الإسعاد ما هو غاية في الدقة والغموض، ولا يعرف الغموض أو ما غمض من أسباب السعادة وما دق من أسباب الفلاح وما خفي من أسباب النعمة والإسعاد إلى اللطيف. ثم بعد ذلك يوصل هذه الأسباب إلى من يشاء الإنعام عليه بمنتهى الرقة وبمنتهى اللطف وليس بالعنف. ذاك هو اللطيف سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال لو انت بتسأل واحد بتقول له الشارع الفلاني منين، قال لك هو انت مش عارف الشارع منين يا راجل، واحد جنب اسكندريه، انت مش غريب ولا ايه، انت جاي منين، انت منين يا بلد يا راجل، امشي كده شويه وروح كده وبتاع، اهو دلك. لكن دلك ايه؟ بعنف. لكن لو رحت لواحد قلت له الشارع الفلاني منين، طبطب عليك قال لك انت غريب مش لازمك حاجه، انا في خدمتك، تعال اتفضل اوصلك، وخدك بلطف وركبك عربية ووصلك لحد المكان، تفضل أي خدمة. يبقى ده دلك بإيه؟ بلطف. دقائق لطف الله تبارك وتعالى لا يحصيها العد. ولنضرب مثالا على ذلك، الجنين في بطن أمه، انظر إلى اللطف كيف أوصل إليه الرزق مهضوما جاهزا نقيا نقيا. واللطف بالأم أن الجنين في بطنها لا يخرج فضلات، وبمجرد الميلاد يبدأ في إخراج الفضلات من المخرج الطبيعي، وهو في بطن أمه لا فضلات له، حتى النفس مفيش. شوف التغذية من خلال الحبل السري لطف. لما يتولد الجنين إلهامه كيف يلتقم الثدي لطف. كان ممكن الوليد يجي وتاخده أمه تحطه على صدرها وترضعه بالعافية زي ما بتزغط الوزة، زي الفلاحة لما تحط رجليها على الوزة كده وتمسك رقبتها وعمالة تديها، وزي مثلا الحمامة لما تيجي تربيها تاخد الحمامة وعمالة تحط تحشر الفول في وزورها وتعمل لها كده، دي تغذيه بلطف ولا تغذيه بعنف؟ بعنف. شوف بقى ربنا غذى الجنين ازاي؟ بلطف. وشوف لما ازاي الهمه يلتقم ثدي امه؟ بلطف. بل اخر بروز الاسنان حتى لا يؤذي الام، ولا تخرج الاسنان الا بعدما تنتهي فترة الرضاعة أو توشك على الانتهاء، فيخرج أسنان لبنية ضعيفة خفيفة. تفيد في حاجتين، إنه إذا بدأت الأم تحاول تغذيه يستطيع بسنانه دي إنه يتعلم يأكل الحاجات المهروسة، في الوقت نفسه لو رضع منها بتكون هي خدت على الرضاعة والسنان اللبنية لا توزيها، بعد كده السنان اللبنية تقع وتخرج الأسنان الأخرى القوية التي تستطيع إنها تمضغ الطعام. بص في البق بقى وشوف اللطف، تجد السنان متقسمة قواطع وأنياب وضروس للطحن، ومع ذلك اللسان يشتغل زي المجرفة، يحول الأكل من اليمين للشمال ومن الشمال يقلبه جوه البق. كل ده وانت مالكش في الأمر شيء. ها اللسان اللي انت بتنطق بيه وما كان حاطلكش حاجتين عشان ما يحصلش لخمه، ما لو ساب لك اللسان ده للنطق بس وحط لك لسان تاني او حاجه تانية تقلب في الاكل تحصل لخبطه ما بين اللسان ده وما بين ايه اللسان ده. ها فخلى لسان واحد يعمل حاجتين، يقلب ويذوق ويعرف البارد من الساخن والحادق من الايه من الحلو، ويقلب الطعام وينطق. وبعدين كل ده لطف في ايصال الغذاء اليك. يجي اللطف الخفي بقى، انت بلعت وشبعت وقمت ومفيش على بالك حاجه، جوه بقى المصنع يبتدي يشتغل. اللي داخل جوه المعده ايه؟ لحم ولا خضار ولا سوائل ولا سكريات ولا دهنيات؟ تبتدي المعده تفرز الانزيمات اللازمه للهضم. كل طعام له ايه؟ حاجه خاصه بيه. وبعدين شوف اللطف بقى في انتقال الاكل، ما يركز بقى ويسكت، لا ده سك المرور منتظم جوه الجسم، مفيش اشكال، ها ما تحصلش ايه عطله، ماشي تمام. وبعدين شوف الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، وبعدين ببساطه خالص الجسم ياخد المفيد، واما غير المفيد والزائد عن الحاجه فيخرجه الجسم كفضله دون اراده منك، بل دون مشقه، بل دون جهد. بتاكل بالراحه وتستفيد بالراحه، وجسمك يتغذى بلطف وبرقة، وتخرج الفضلات بلطف وبرقة، وكل شيء مستور. هو اللطيف سبحانه وتعالى. من لطف الله تبارك وتعالى أن أعطانا فوق الاحتياج، أعطانا فوق الكفاية، وكلفنا دون الطاقة. أنت مكلف بإيه؟ زي ما كنت بقول ديك النهار، 5 صلوات في اليوم بس. ياخدوا قد ايه؟ لما تكون يعني بتقرا كويس كده وعلى مهلك كده ومبسوط خالص، ياخدوا نص ساعة؟ ياخدوا نص ساعة؟ ياخدوا ساعة. ساعة من كم ساعة؟ 24 ساعة. شهر رمضان شهر واحد في وسط كم شهر؟ 12 شهر. الحجة قد ايه؟ مرة في العمر. الزكاة قد ايه؟ ربع العشر. بس. بس. ولو عملت كده تخش الجنة، تخش الجنة. تخش الجنة. لانه جاله الاعرابي وقال له فرض عليه ربنا ايه؟ قال له كذا كذا كذا. قال له والذي بعثك بالحق لا ازيد ولا انقص. وولى فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقال افلح ان صدق. قال لا ازيد ولا لا هيصلي سنن ولا هيصلي نوافل ولا مفيش حاجه ابدا، الا هو عايز مني قد ايه بالظبط؟ كده بالظبط. افلح ان صدق. فتجد ربنا تبارك وتعالى كلفنا دون الطاقه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل الرخص، الرخص كثيرة جدا لذوي الأعذار والمرضى والشيوخ. كلفنا دون الطاقة وأعطانا فوق الكفاية والحاجة. من ضمن معاني اللطف تجد أنه أخرج الدرة من الصدف، وأخرج العسل من النحل، وأخرج الحرير من الدود، وأخرج الفواكه من الطين. هذا هو اللطف. من معاني اللطف، من معاني اللطف، وأخرج الإنسان من النطفة، وأخرج الإنسان من النطفة من نطفة نادرة. انظر وتأمل في الكون كله تجد لطف الله تبارك وتعالى لا يحصى ولا يدرك ولا يحاط به في كل شيء، في كل حركة وسكنة. شوف العين، شوف عينيك، شوف عينيك وازاي حماها بالجفون وحماها بالرموش، بل حماها بالدموع. الدموع دي تزييد، لو وقفت الدموع الجفن ما يقفلش وما يفتحش خلاص. عشان يقفل الجفن ويفتح لازم يكون فيه ايه؟ سائل تزييد، لازم يكون فيه ايه؟ الدموع. وعشان الدموع بتفرز كتير ما تقعدش الدموع تنزل من عينيك بقى وتقعد كل شويه تمسحها وتدمع، عملناها ايه؟ مجاري، مجاري، عملناها صرف، تصرف. وتصرف على فين؟ تصرف ما حدش يشوفها. بتصرف على فين؟ تصرف على المناخير، تقوم تنزل من حيث المخرج الطبيعي للزيوت اللي بتلين هنا برضو عشان النفس لما يخش ويخرج. شوف لما الانسان بيجي له التهاب في الانف ويبتدي مناخيره تنشف، الهواء بيتعبه، ها شوف الزور لما ما يلتهب الكحه تعمل في الانسان ايه، كل دي زيوت جوه كلها عباره عن سوائل ملطفه، ملطفه شوفوا اسمها ايه، ملطفه. ها كل ذلك من صنع اللطيف سبحانه وتعالى. هيأ لنا الاستفاده بالمواد النافعه، وهيأ لنا سبحانه وتعالى اسباب السعاده في كل ما وهبنا. الخبير، الخبير هو الله الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العلم، العلم هو مصادفة، مصادفة ومطابقة الصورة الموجودة في الذهن لحقيقة المعلومة، ذاك هو العلم. والعالم هو الذي يرى ظواهر الأشياء على حقيقتها وتنطبع في ذهنه صور المعلومات وتتطابق، تتطابق مطابقة كاملة وتامة. فإذا وصل بالعلم إلى بواطن الأشياء وخفايا الأشياء ودقائقها كان ذلك خبرة، خبرة. فإذا أضيفت الخبرة إلى العلم فذاك هو الخبير. الخبير سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تعزب عنه حركة أو سكون، ويعلم بواطن الأشياء كما يعلم ظواهرها سواء بسواء. وكما قلنا إن العلم إذا أضيف إليه الخفايا الباطنة سمي ذلك خبرة، وسمي صاحبها خبيرا، هو الله، هو الحكيم الخبير القائل فاسأل به خبيرا. وهو القائل على لسان موسى سآتيكم منها بخبر، والخبر النبأ الذي يفيد به المتكلم واقعة معينة ثابتة. وقال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، لأن موسى سوف يرى ظواهر الأفعال ولا يصل بعقله إلى بواطن الأفعال. فرأى خبرا يخرق السفينة، فرأى الظاهر ولم يرى الباطن. من هنا قال له الخبر كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. إذن فالخبر والخبير والخبرة أن تعرف بواطن الأشياء، ولا يعرف بواطن الأشياء إلا من خلقها. لذا قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا حين أنبأ ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمن طوق عليه نفوس المنافقين الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، حين أنبأه ببواطنهم ونواياهم ومن طوت عليه صدورهم، قال له إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، من أخباركم. الحليم سبحانه وتعالى حليم ستار. الحليم من حيث اللفظ الذي لا يسارع بالمؤاخذة، ولا لا يسارع بالمؤاخذة ولا يعجل بالعقوبة، يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات، يمهل العاصي حتى يتوب، لا يستخفه عصيان العاصي ولا يستفزه طغيان الطاغي، بل يسامح الجاني مع استحقاقه العقوبة والمؤاخذة بالذنب. وهو القائل سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بل هو القائل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفور. ليه؟ لأن العباد تعصي ويرزقهم وتعصي العباد ويسترهم ويكفرون به ويسبونه ويزعمون له الولد والشريك ويمهلهم ويمهلهم. بل الأرض إذا عصى العبد تستأذن الأرض ربها أن تنخسف به، بل وتستأذن السماء ربها أن تسقط عليه، فيقول الله تبارك وتعالى: خلوا بيني وبين عبدي الحليم سبحانه وتعالى. مهما رأى من عصيان العاصي ومهما رأى من طغيان الطاغي لا يستفز ولا يحركه طيش ولا تدفعه عجلة للانتقام والمؤاخذة، بل يحلم لعل العاصي يتوب ويستر ويعفو ويغفر الذنوب. يشاهد معصية العاص ويرى مخالفة أمره تحدث جهارا نهارا، ولا يستفزه الغضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله ذلك على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار، فهو القادر المقتدر، ومع ذلك هو الحليم، هو الحليم، هو الله. والحلم الأناة، التأني، الأناة وضبط النفس والعقل، كقوله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم، وحلم يحلم فهو حليم، لم تستفزه الأمور ولم يدفعه طيش أو عجلة على المسارعة في الانتقام. وهو سبحانه وتعالى قد عرفنا بنفسه فقال: واعلموا أن الله غفور حليم، أي غفر وستر، هو الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. ولا بد أن نتنبه دائما وأبدا أننا حين نتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وعن صفاته العليا، فنحن نتكلم من حيث ظاهر النظر فقط، ولا يعلم الله عن الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. ونحن حين نقول ذلك ونتأمل في هذه الصفات والأسماء، نبرأ وننأى بأنفسنا عن التشبيه والتمثيل والتقييد والتحديد والتعطيل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واغفر لاخواننا الذين سبقونا اليك، وارحمهم يا مولانا، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد.